بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. بعد أن قسم لك رحمه الله تعالى مستعمل الألفاظ إلى مركب ومفرد، وحد لك المركب وحد لك المفرد، ثم قسم المفرد إلى كل وجزئي. كل وجزئي، الكل عرفه بأنه ما أفهم الشراكة، فمفهم الشراكة، فمفهم الشراكة يعني فمفهم الشراكة بين أفراده. متى؟ عند تعقله. إذا تعقل اللفظ يعني تصور معناه، لا يمنع العقل وقوع الشركة فيه. كإنسان إذا تصور مدلوله وهو حيوان ناطق، لا يمنع العقل أن يوجد هذا المعنى الذهني في أفراد متعددة، زيد وعمر وخالد، هذا يسمى كلية، يسمى كلية. وعكسه الجزئي، وهو ما لا يفهم الشراكة يعني بين أفراده عند تعقل معناه. يعني إذا تعقل العقل أو تصور الإنسان مدلول زيد وهو الذات، حينئذ يمنع العقل أن يشارك غير زيد زيدا في مدلول زيد، وهو الأعلام شخصية، علم مشخص. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحل ذات في ذات زيد، ليس كذلك؟ لأن مدلول زيد ذات مشخصة، هذه الذات المشخصة لا يمكن أن يتعدد بين زيد وخالد، لا يمكن أن يشاركه وخالد وعمر ومحمد، فعينئذ نقول مدلوله جزئي. لماذا؟ نقول هذا اللفظ جزئي، وسبق أن إطلاق الجزء على اللفظ هذا مجاز، والأصل أنه حقيقة فيه في المعاني. إذن قسم لنا اللفظ المفرد إلى كل وجزئي. الجزئي ما لا يفهم اشتراكه، والكل ما أفهم اشتراكه. ثم قسم لنا الكل إلى قسمين أو إلى ثلاثة، قسم لنا الكل، قال: فمفهم الشراك الكلي كأسد، وعكسه الجزئي. ثم قال: وأولا، يقصد به الكل، يقصد به الكل. إذن مراد الناظم هنا بهذا البيت أن يبين لنا أن الكل الذي يفهم اشتراكا بين أفراده عند تعقل معناه أو مدلوله، هذا الكل ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى واسطة، إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى واسطة، يعني بينهما، لا يوصف بكونه عرضيا ولا ذاتيا. أخذنا النوعين الأولين، الذاتي والعرضي، من منطوق البيت، وأخذنا القسم الثالث الذي هو الواسطة من مفهوم البيت، فدل منطوقه على أن الكلي ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي، وزاد على هذه القسمة الثنائية بالمفهوم الواسطة. لماذا؟ لأنه قيد الأول للذاتي، هذا قيد، هذا الكلي الذاتي قيده بماذا؟ إن فيها اندرج، إن اندرج في الذات فسمه ذاتيا، كليا ذاتيا، أو لعارض إذا خرج، يعني خرج عن الذات، هذا يسمى عرضيا. أين الواسطة؟ الواسطة هو النوع، النوع، لأنه يريد أن يصل بهذه المقدمة التي عنون لها في هذا البيت إلى الكليات الخمس. والكليات الخمس هذه هي مبادئ الحدود والتصورات، سبق أن المعلوم إما تصوريا وإما تصديقيا. التصورات هذه لها مبادئ ولها مقاصد غايات. مبادئها الحدود، ومقاصدها مبادئها الكليات الخمس، ومقاصدها الحدود. فأراد أن يبين لك أن الحدود تتألف من كليات، وهذه الكليات تنقسم إلى ذات وإلى عرض، وهذه عددها بالاستقراء خمسة، منها ما هو ذاتي بلا خلاف، ومنها ما هو عرضي بلا خلاف، ومنها ما هو مختلف فيه، وهذا هو الواسط الذي اختلف فيه، هل هو عرضي فقط أم ذاتي فقط أم لا ذاتي ولا عرضي. المشهور أنه لا ذاتي ولا عرضي. لماذا؟ لأنه قيد الذات إن فيها، يعني في الذات إن درج بأن كان جزءا لها، وهذا خاص بما يسمى بالجنس والفصل، أو لعارض، يعني لأمر عارض للذات محمول عليها إذا خرج عن الذات، وهذا يعنون له بالخاصة والعرض العام. إذن هذه أربعة. أين الخامس؟ نقول أشار إليه بالمفهوم. ما هو المفهوم؟ لأن النوع هو تمام الماهية أو عين الماهية، نفس الماهية هي النوع. إذن إذا كان النوع هو عين الماهية، هو ذات الماهية، هو نفس الماهية، إذن لا يوصف بكونه داخلا ولا خارجا، ليس جزءا من الماهية. لماذا؟ لأننا لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، قلنا الإنسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس وهو جزء من الذات. لماذا؟ لأن مفهوم إنسان حقيقة مركبة، ماهيته حيوان ناطق. الحيوان ما علاقته بالإنسان؟ نقول جزء من الذات، ليس هو كل الذات، وإنما هو جزء من الذات، هذا جنس. ناطق هذا جزء من الذات. لماذا؟ لأن الحقيقة المركبة حيوان وناطق، لا تنفك أحدهم عن الآخر، لا يكون إنسان إلا إذا ورد فيه هذان الركنان الذاتيان، حيوان ناطق. إذن لا يمكن أن يتصور حيوان فقط فيحكم عليه أنه إنسان، أليس كذلك؟ ولا يتصور ناطق دون الجنس فيحكم عليه أنه إنسان. إذن رحمك الله، إذن الذات ما كان جزءا من الذات داخلا في الذات، حيوان هذا جزء الذات، ناطق هذا جزء الذات، هذا يسمى الكلي الذي هو لفظ حيوان، والكلي الذي هو لفظ ناطق يسمى ذاتيا. لماذا سمي ذاتيا؟ لأنه جزء الذات. حيوان ناطق تمامها يسمى النوع، تمام الماهية مركبة من حيوان ناطق، هذه يسمى النوع. ما كان خارجا عن الذات محمولا عليها كالصفات، نقول الإنسان يوصف بكونه ضاحكا، ضاحك هذا مأخوذ من الضحك وهو عرض. هل العرض ضاحك جزء من ماهية الإنسان؟ الجواب لا. هل المشي بالنسبة للإنسان جزء من ماهية الإنسان؟ الجواب لا. فنقول الضاحك والماشي، الضاحك هذا خاصة عرض خاص، والماشي هذا عرض عام، كلاهما ليسا داخلين في الذات، إذن خرج عن الذات. الوسط الذي هو محل النزاع النوع. قيل، وهذا الشيخ الأمير رحمه الله يرى أنه أقرب إلى الواقع، أنه لا يوصف بكونه ذاتيا ولا عرضيا، لأن الذات عندنا معين ما دخل في الذات، والعرض ما خرج عن الذات، والنوع هو عين الذات، ليس بداخل ولا بخارج، ليس بداخل فيحكم عليه أنه ذاتي، وليس بخارج فيحكم عليه أنه عرضي. إذن قول الناظم هنا رحمه الله وأولا للذات، أولا عرفنا مراد الناظم بهذا البيت أن يقسم الكل إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى واسطة لا ذاتي ولا عرضي، إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى واسطة. أخذنا الذات والعرضي من المنطوق لأنه قيد الأول إن فيها اندرج، يعني في الذات فهو الذاتي، وقيد الثاني أو لعارض إذا خرج، يعني عن الذات، وهذه دخل فيها أربعة: الذاتي يشمل الجنس والفصل، والعرضي يشمل أو الذي خرج عن الذات العارض، هذا يشمل الخاصة والعرض العام. بقي نوع واحد كلي وهو النوع، هذا واسطة لا ذاتي ولا عرضي، وقيل ذاتي فقط بناء على ماذا؟ على أنه يحد العرضي وما عداه بخلافه، فيقال العرضي ما خرج عن الذات والذاتي ما ليس كذلك. إذا قيل العرضي ما خرج عن الذات والذاتي ما ليس كذلك يشمل نوعين: ما كان جزءا من الذات وما كان تمام الذات، تمام الماهية، فحينئذ نقول النوع ذاتي. وقيل النوع عرضي بناء على أنه يحد الذات والعرض يحال إلى خلافه، فيقال الذات من درج في الذات، ما كان جزءا من الذات هذا ذاتي، والعرض بخلافه أو ما ليس كذلك، فيشمل ما خرج عن الذات وما كان تمام الماهية، ما خرج عن الماهية وكان تمام الماهية، فحينئذ نقول النوع عرض. هذه ثلاثة أقوال: أن النوع لا ذاتي ولا عرضي، واسطة بين الكليين. القول الثاني أنه ذاتي بناء على حد العرضي، يعني يحد العرضي، فنقول العرضي ما خرج عن الذات والذات ما ليس كذلك، فحينئذ يشمل النوعين، يشمل النوعين، ما كان داخلا في الذات وما كان تمام الذات، فيصدق على الجنس والفصل والنوع. وإن شئت على القول الثالث يعرف العرضي، فيقال عرضي ما ليس مندرجا في الذات والذات ما ليس كذلك، أو العكس يعرف الذاتي، فيقال الذاتي من درج في الذات، ما كان داخلا في الذات، والعرضي ما ليس كذلك، فيشمل الخارج وما كان تمام الماهية. هذه خمسة أنواع. لماذا يعنون لها في هذا المقام؟ لأن الحدود التي يعبر عنها بالمعرفات، هذه المعرفات على قسمين: حدود ورسوم. الحدود تكون بالذاتيات، والرسوم تكون بالعرضيات ولو مع الذاتيات، فحينئذ لابد من التفريق بين الحد والرسم. كيف نفرق بينهما؟ نقول الحد يكون بالذاتيات، إذن لابد أن نعرف ما هو الكلي الذاتي وما هو الكلي العرضي حتى نحكم أن هذا حد وهذا رسم، أن هذا حد وهذا رسم. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق نقول هذا حد، إذا قيل الإنسان حيوان ضاحك نقول هذا رسم. لماذا؟ لأن الأول تألف من ذاتيات، الإنسان حيوان ناطق جنس وفصل، الإنسان حيوان ضاحك أو متحرك، فنقول هذا رسم وليس حدا، وليس حدا. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه، وأولا شعره مفعول به، أكمل، مفعول به لفعل مقدر، ما حكم التقدير؟ واجب أو جائز؟ جائز، واجب، قولان، لا جائز ولا واجب. هذا من باب الاشتغال، أحسن، هذا من باب الاشتغال. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. أين العامل؟ محذوف مقدر، وحذفه واجب الحذف. ما الذي يفسره؟ انسبه الآتي، انسبه الآتي: أولا، وأولا للذات، أي انسب أولا الذي هو الكلي، انسبه للذات، انسبه للذات. أين العامل المفسر للعامل المحذوف؟ قوله فانسبه، يقال فانسبه، فانسبه، نسبه، ينسب وينسب، يعني من باب ضرب ونصب، نسب ينسب، الأمر منه انسب، أخرج بضم همزة الوصل، نسب ينسب، ضرب يضرب، اضرب انسب، إذن يجوز فيه الوجهان، هكذا في القاموس. وأولا للذات يعني وانسب أولا، العامل المحذوف انسب، يفسره العامل المذكور الذي هو قوله فانسبه. فانسبه هذا من أي أنواع الاشتغال؟ هل هو من جائز النصب أو واجب النصب؟ واجب النصب. ها، جائز النصب. جائزا. لماذا جائز النصب؟ واختير نصب قبل ذي طلب، يعني اختير نصب على الرفع مع جواز الرفع قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، واختير نصب بعد فعل أو قبل فعل ذي طلب أمر أنسب، هذا أمر. زيدا اضربه، هذا أولى من زيد اضربه مع الجواز. لماذا جاز النصب ورجح على الرفع؟ فرارا مما لو رفع فأعرب مبتدأ فتقع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ، وهذا فيه خلاف الجمهور على الجواز أن جملة الخبر تقع جملة طلبية، ومنع ثعلب أظنه منع أن تقع الجملة الطلبية خبرا فرارا من المختلف فيه مع جواز النصب والرفع إلى المتفق عليه. وأولا أنسب أولا، هذا لا خلاف فيه، لن يخالف فيه أحد، لكن وأول ننسبه زيد نضربه، هذا فيه نزاع، زيد نضربه هذا فيه نزاع، فحينئذ نقول اختير نصب قبل فعل ذي طلب، يعني يجوز الوجهان الرفع والنصب، والنصب أرجح، والنصب أرجح. هكذا قال الشارح نفسه صاحب النظم، لكن أورد عليه إشكال وهو إشكال في محله، أن الفعل هنا واقع بعد إن الشرطية أداة الشرط وبعد فاء الجواب، وهاتان الأداتان لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يكون مفسرا لعامل، فحينئذ هذه تكون بواجب الرفع. إذا تلا كذا، إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده، هذا يكون بواجب الرفع، حينئذ يجب أن يقال وأول للذات إن فيها اندرج فانسبه، فيكون أول هنا مبتدا وهو نكرة، وسوغ الابتداء به التفصيل، وقوعه موقع التفصيل، لأنه قال وأول أو لعارض، يعني أنسب وأول أنسبه أو أنسب لعارض، فحينئذ يرد الإشكال فلا بد من الجواب، لأن الناظم نفسه نص على أنه من باب الاشتغال وأن النصب أرجح، فقيل فرارا من هذا الاعتراض أن في الكلام تقديما وتأخيرا، ونحكم أن الفاء زائدة، هذه الفاء ليست واقعة في جواب الشرط بل هي زائدة، والكلام مقدم من تأخير أو مؤخر من تقديم. وأولا للذات انسب إن فيها اندرج، وأولا للذات أنسب، هنا وقع اختير فعل واختير نصب قبل فعل ذي طلب، فيكون أرجح النصب على الرفع. أين أداة الشرط؟ أين فاء الجواب؟ نقول ليس عندنا أداة شرط، هنا الفعل مقدم، وأولا للذات انسب إن فيها اندرج، أين جواب الشرط؟ محذوف دل عليه الفعل المذكور فانسبه، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف. على كل، على كلام الناظم أن أولا هنا منصوب بفعل محذوف يفسره العامل المذكور الذي وقع بعد فاء الجواب، أنسب أنسب، واختير النصب مع جواز الرفع على الابتداء، واعترض بأن ما بعد أداة الشرط وفاء الجواب لا يعمل فيما قبله وعليه لا يفسر عاملا فيتعين الرفع على الابتداء، أجيب بالتقديم والتأخير وأولا للذات انسب، فحينئذ وأولا للذات انسبه حتى يشتغل بالضمير، وأولا للذات انسبه، انسبه يعني انسب الأول للذات الذي هو الماهية، فهمتم الإيراد؟ نعم. وأولا للذات، وأولا أي الكل للذات، الذات هنا تطلق بمعنى الماهية، بمعنى الماهية، وتطلق على المصدقات يعني الأفراد. إنسان، إنسان له أفراد. ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان تسمى ذات، نفس الماهية، وأفراده الذي هو المصدقي أو المصدقات، هذه يطلق عليها أيضا ماهية كما يطلق على الذات. إذن الماهية لها استعمالات، تطلق بمعنى الذات وتطلق بمعنى المصدقات التي هي الأفراد، يسمونه ما صدق، ما صدق. ثم أدخلوا أل عليه، الذي هو ما يقع عليه مدلول اللفظ، اللفظ المفرد سواء كان جزئيا أو كليا له مفهوم ذهني، ليس كذلك؟ مفهوم ذهني لللفظ الجزئي المفرد الجزئي ما لا يقبل الاشتراك، كالذات المدلول عليها لفظ زيد. وكذلك اللفظ الكلي كإنسان له معنى ذهني، الذي هو الحيوانية والناطقية المركبة من هذين الجنس والفصل، محلها في الذهن. إذن نقول المعاني الذهنية سواء كانت مفردة أو مركبة، إن كان لها أفراد أو فرد في الخارج، حلول اللفظ على ذلك، على ذلك المفرد أو الفرد أو الأفراد الخارج عن الذهن يسمى مصدقات، يسمى مصدقات أو ما صدق، هكذا يعبرون ما صدق. إنسان يصدق على ماذا؟ على زيد وعمر ومحمد. زيد وعمر ومحمد أفراد لإنسان، إذن اللفظ له معنى، هذا المعنى يحل ويكون في ضمن أفراده في الخارج، نفس الأفراد يسمى مصدقات. أصله ما صدق، هذا مركب صناعي، ما صدق، ما صدق، ما استفهامية وقيل موصولية، وصدق هذا فعل ماضي مشتق من الصدق. الأصل يقولون على ماذا يصدق هذا اللفظ، فيقع الجواب مثلا على ماذا يصدق لفظ الإنسان، فيقع الجواب على زيد وعمر، فاشتقوا من ذلك اللفظ مركبا منحوتا ما صدق، ثم أدخلوا عليه أل وعومل معاملة المفرد، الاسم المفرد، لذلك يقال الما صدقات أو بالما صدقات، بالما صدقات أو الما صدقات بالرفع إذا جاء في موضع رفع، أو بالجر إذا جاء في موضع جر، المهم أنه يعامل معاملة المفرد. إذن الما صدق أصله على ماذا صدق هذا اللفظ، فيجاب عنه بالفرد أو بالأفراد. فإذا قيل لفظ المسجد له مدلول ومعنى ذهني، على ماذا يصدق هذا اللفظ؟ يصدق على البناء المعلوم، كون اللفظ برمته يصدق على معناه برمته الدلالة المطابقية، نقول هذا ما صدق للفظ المسجد، كذلك البيت، كذلك القلم إلى آخره. فالفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها المعنى الذهني الذي دل عليه اللفظ الجزئي المفرد الجزئي أو الكلي، نقول هذا ما صدق، وأصله منحوت أو مركب صناعي من ما صدق، ما استفهامية وصدق فعل ماضي، لأنهم يستعملون هذا التركيب في قولهم على ماذا يصدق أو على ماذا صدق هذا اللفظ، فيجاب بالأفراد، فيجاب بالأفراد. وأولا للذات إن فيها، إذن للذات المقصود بها الماهية، إن فيها اندرج، إن اندرج فيها يعني دخل فيها، بأن كان جزءا لها كالجنس والفصل، الجنس كالحيوان والفصل كالناطق، الجنس كالحيوان هذا مندرج يعني داخلا في ماهية الإنسان، في ذات الإنسان، كذلك الناطق هذا جزء مندرج في ماهية الإنسان. فحينئذ نأخذ من هذا الجزء الشطر الأول أن الكلية الذاتي مختص بالجنس والفصل، الجنس والفصل، وهذا بلا خلاف أن الجنس ذا كلي ذاتي وأن الفصل كلي ذاتي. فانسبه يعني قل ذاتي، كلي ذاتي انسبه للذات. بيجوري يقول الأولى أن يقال على القياس ذووي، لأن قاعدة النسب ترد الأشياء إلى أصولها، ولكن يجاب بأن المراد هنا فانسبه، يعني هذا تسمية الصلاح، تسمية الصلاحية لا نسبا حقيقيا، فصورته صورة النسب ولكنه ليس نسبا حقيقيا. وإن سلمنا أنه نسب حقيقيا فحينئذ نقول على غير قياس، على غير قياس، لأن الأصل ما يقال ذاتي ذووي. فانسبه يعني انسب الأول، فقل ذاتي من نسبة الجزء إلى الكل، جزء إلى الكل، الكل حيوان ناطق، هذا الكل، الجزء حيوان نسبته إلى الكل، إلى الذات، إلى الماهية، فقلت كلي ذاتي من نسبة الجزء إلى الكل، لأن الجنس نقول كلي ذاتي نسبة إلى ماذا؟ إلى الذات. الذات هل هي كل أم جزء؟ كل، والجنس جزء. إذن قلت في الجنس الذي هو الحيوان كلي ذاتي من نسبة الجزء إلى الكل. فانسبه يعني انسب الأول الذي هو الكلي، فقل ذاتي. أو لعارض إذا خرج، أو انسبه لعارض يعني لأمر عارض للذات، أمر عارض للذات يعني خارج عن الذات محمول عليها. العرض هنا أقرب ما يكون إلى الصفة، أقرب ما يكون إلى الصفة أو النعت. أو لعارض يعني انسبه، انسب الأول الكلي لعارض، فقل عرضي. والأصل أن يقال عارضي، فيقال فيه ما قيل في الأول، فيقال فيه ما قيل في الأول أن النسب هنا ليس حقيقة وإنما هو تسمية اصطلاحية، وإنما جعل صورة النسب. ثانيا أنه لو كان نسبا حقيقيا فهو على غير قياس. إذا خرج يعني عن الذات بأن لم يكن جزءا منها، بأن لم يكن جزءا منها، وهذا يشمل الخاصة الذي يسمى العرض الخاص، ويشمل العرض العام، كل منهما عرض، لكن العرض الخاص هذا ما يصدق على الماهية ويختص بها ولا يشاركه أو يشاركها غيرها فيه، كالضاحك نقول هذا عرض خاص. لماذا؟ لأنه يختص بالإنسان. لو قيل الإنسان حيوان ناطق، ناطق، نقول هذا عرض خاص. لماذا؟ لأنه لا يشارك غير الإنسان في الضحك، لا يشارك الإنسان في الضحك غيره. لكن الماشي هذا عرض، هل يختص بالإنسان؟ الجواب لا، العنزة تمشي والدجاجة تمشي، إذن نقول هذا لا يختص بالإنسان فنسميه عرضا عاما. كذلك المتحرك، الإنسان حيوان متحرك، متحرك هذا لا يختص به الإنسان بل يشمل أيضا النبات، فحينئذ نقول هذا عرض عام. كذلك التنفس هذا عرض عام. الصفات التي تختص بالإنسان نسميها خاصة، عرض خاص ويطلق عليها خاصة. والصفات المشتركة أو المشاركة في الإنسان، حقيقة الإنسان وغيره، تسمى عرضا عاما. إذن عرفنا من هذا البيت أن الكلية ينقسم إلى قسمين نطقا، ونزيد عليه من جهة المفهوم قسما ثالثا، ذاتي وعرضي وواسطة. وأولا للذات إن فيها اندرج، يعني الذاتي الكلي الذاتي من درج في الذات، يعني ما كان جزءا منها، وهذا يشمل الجنس والفصل، الجنس كالحيوان بالنسبة للإنسان، والفصل كالناطق بالنسبة للإنسان. فانسبه أو لعارض، يعني انسب لعارض، انسب الأول لعارض، لأمر عارض على الذات. إذا خرج عن الذات بأن لم يكن جزءا منها، وهذا يشمل اثنين، الخاصة والعرض العام، الخاصة والعرض العام. هذه أربعة بالمفهوم، زدنا النوع الثالث وهو الواسطة، وهو النوع فلا يقال فيه خارج عن الذات ولا مندرج في الذات، بل هو عين الذات، هو تمام الماهية، لأنه الحقيقة المركبة من حيوان ناطق. إذا تصورت حقيقة الجنس وحقيقة الفصل ثم النوع، أنه ما تركب من الحقيقة أو ما تركب من الجنس والفصل، عرفت حينئذ حقيقة النوع. وأولا للذات إن فيها الدرج فانسبه أو لعارض إذا خرج عن الذات بأن لم يكن جزءا منها. ثم شرع في بيان حقيقة الكليات الخمس التي هي مبادئ الحدود. عنون لك أولا في البيت السابق الكلية الذاتي والعرض والواسطة، ثم بين لك الكليات الخمس. والكليات بتخفيف الياء لأجل الوزن جمع كلي السابق، الكليات جمع كلي، والكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. خمسة يعني معدودة بالخمس دون انتقاص، دون بمعنى من غير، من غير انتقاص يعني من غير نقص أيضا ولا زيادة، هذا يسمى اكتفاء عنده. سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، يذكر أحد القسمين ويحال على الثاني اكتفاء. هنا قال خمسة دون انتقاص يعني من غير نقص ولا زيادة أيضا، ففيه اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهذا يسمى اكتفاء عنده. والكليات خمسة دون انتقاص، إذا محصورة في الخمسة لا تزيد ولا تنقص. وجه انحصارها في الخمسة، قالوا الكلي إما أن يكون جزءا من الذات أو تمام الذات أو خارجا عنها، إما أن يكون جزءا من الذات الكلي، إما أن يكون جزءا من الذات أو تمامها أو خارجا عنها. ما كان جزءا من الذات فهذا الجنس والفصل، وما كان تمام الذات فهذا النوع، وما كان خارجا عن الذات فهذا العرض العام والخاصة، العرض العام والخاصة. واضح هذا؟ ولك أن تقول الكلي إما ذاتي وإما عرض، والذاتي إما أن يشارك غيره في ماهية ما صدق عليه أو لا، يعني إما أن يختص بالماهية وإما أن يشاركه غيره. ولك أن تقول إما أن يكون أعم من الذات أو من الماهية أو مساويا لها. الكلي الذاتي إنسان، تقول حيوان ناطق، الكلي الذاتي كحيوان هنا إما أن يكون مساويا للذات وإما أن يكون أعم من الذات. حيوان باعتبار إنسان، هل هو مساوي أو أعم؟ أعم. ما كان أعم من الذات فهو الجنس، وما كان مساويا إنسان وضاحك هذا متساويان، لأن الإنسان يكون ضاحكا بالقوة أو بالفعل، والضاحك مختص بالإنسان، فإذا حينئذ يكون مساويا له، فهذا هو الفصل، فهذا هو الفصل. ما خرج عن الذات إما أن يشاركه غيره وإما أن يختص بالذات، يعني إما أن يكون مختصا بالذات التي جعل عرضا لها أو أن يكون أعم منها بأن يشاركه غيره فيه. الضاحك قلنا هذا خاص، إذن هو مساو للذات. المتحرك هذا أعم، المساوي يسمى خاصة أو عرضا خاصا، والأعم يسمى عرضا عام، يسمى عرضا عام. وما كان تمام الماهية فهو النوع، فهو النوع. والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. هذه كما سبق أنها مبادئ الحدود، لأن الحدود تتألف من الكليات. إن كانت ذاتيات فهي الحدود، وإن كانت بالرسوم بالعرضيات فهي الرسوم. جنس هذا خبر المبتدأ محذوف، أولها جنس، الجنس كلي ذاتي، ما حقيقته ما تعريفه عندهم له ضابط، يقولون الجنس ما صدق في جواب ما هو، ما صدق في جواب ما هو على أفراد مختلفة حقيقتها، ما صدق في جواب ما هو على مختلفين بالحقيقة، على مختلفين بالحقيقة، ما صدق، ما صدق في جواب ما هو على مختلفين بالحقيقة. وشي تقول على أفراد مختلفة حقائقها، فما على حقائق تختلف أنواعها بالجنس عنهم يعرف، هذا هو حده. وبعضهم يقول كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، في جواب ما هو، هذا لابد من تبيينه قبل الشروع في الحدود. يقولون السائل عن الأشياء، هذا في فن المنطق ليس على جهة العموم، السائل عن الأشياء إما أن يسأل عن حقائقها من أي شيء هي، ما يعرف حقيقة الإنسان فيسأل عما يعرف له حقيقة الإنسان، أو يسأل عما يعرف الحقيقة وإنما التبست بغيرها فيسأل عما يميزها عن غيرها، سواء كان المميز ذاتية أو عرضية. إذن السائل عن الأشياء إما يسأل عن حقيقة، إذا كان لا يعلم الحقيقة ما يعرف الإنسان، ما تصور الإنسان، فيقول ما الإنسان؟ يقول له حيوان ناطق، أو يسأل عما يميزها عن غيره، يعرف أن الإنسان حيوان ناطق، أو يعرف أن الإنسان حيوان ولكن التبس هل هو صاهل أم ناطق، فالتبس عليه فيحتاج إلى ما يميز له الإنسان عن الفرس، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني لا يعترض على الأمثلة، ليس من دأب الفحول. السؤال عن الحقائق عند المناطق يكون بما، لفظ ما استفهامية، والسؤال عن عما يميزها عن غيرها يكون بأي، أي شيء هو. إذا سمعت السؤال أو سئلت بما وكان السائل منطقيا فاعلم أنه يسأل عن حقيقة الشيء، وإذا سأل بأي شيء هو فاعلم أنه يعلم الحقيقة ولكنها التبست بغيرها فيحتاج إلى ما يميزها عن غيرها، فيكون السؤال بأي شيء هو. الجنس قلنا هذا ذاتي، كلي ذاتي. النوع لا ذاتي ولا عرض. الفصل كلي ذاتي. إذن ما يسأل عن حقائق الأشياء يجاب السؤال بماذا؟ بالذاتيات، فيكون بماذا؟ بالجنس والفصل، بالجنس والفصل. إذن ما يسأل عن حقائق الأشياء ويكون السؤال بما يجاب بالجنس أو بالفصل، يجاب بالجنس أو بالفصل. وما يسأل عما يميز الحقائق بعضها عن بعض هذا الخاصة والعرض العام، إذن يجاب بالخاصة، لا ليس العرض العام، يجاب بالخاصة أو جنس وفصل عرض نوع وخاص. الجنس والفصل ذاتيان، النوع والخاصة هذا النوع لا ذاتي ولا عرضي، الخاصة هذا عرضي، هذا عرضي. حينئذ إذا سئل بأي شيء هو يجاب بالخاصة، يجاب به بالخاصة. لماذا؟ لأن أي شيء هذا يسأل بها عن عما يميز، والذي يميز الشيء عن غيره ليس ذاتيا بل هو خارج عنه، فحينئذ يجاب بالعرض الخاص ولا يجاب بالعرض العام. لماذا؟ لأنه لا يقع في جواب سؤال أصل، لا يقع في جواب سؤال أصل. أعود أقول: ما يجاب بما الجنس والفصل والنوع، زد النوع، وما يجاب بأي شيء بالخاصة، بالخاصة. أما العرض العام فلا يقع جوابا لسؤال أصلا. لماذا؟ لأن السؤال إما أن يكون بما أو بأي شيء. الحكاية: ما يجاب بما، قلنا السؤال يكون عن الحقيقة، عن الذاتيات، والعرض العام ليس داخلا في الذات. وما يسأل بأي شيء هذا يسأل به عما يميز، عما يميز، فحينئذ الذي يميز هل هو العرض الخاص أو العام؟ الخاص. العام لا يكون مميزا، إذن لا يمكن أن يقع في جواب ما ولا في جواب أي شيء. وأي شيء هذا يجاب بالخاصة وبالفصل، زد عليه، بالخاصة وبالفصل. لماذا؟ لأنه يقال أي شيء هو في ذاته، فحينئذ يجاب بالفصل. يقال: ما مميز الإنسان؟ أي شيء هو في ذاته؟ فيقال ضاحك، فيقال ضاحك. ما مميز الإنسان؟ أي شيء هو في عرضه؟ فيقال ناطق. لا، العكس، العكس، فيقال في الأول ناطق، ويقال في الثاني أي شيء هو في عرضه ضاحك. إذن نقول السؤال عند المناطقة إما أن يسأل عن حقائق الأشياء، وإما أن يسأل عما يميزها عن غيرها عند من التبست عليه الحقائق، سواء كان المميز له ذاتيا أو عرضيا. ذاتيا هذا الفصل، وعرضيا الخاص. يسأل عن الحقائق بما، ويسأل عن التمييز بأي. يجاب عما سئل عنه بما إما بالجنس، وإما بالفصل، وإما بالنوع، ثلاثة أشياء. ويجاب عما يسأل عنه بأي شيء إما بالفصل وإما بالخاصة. وأما العرض العام فلا يجاب به أصلا، لأنه لا يقع في جواب سؤال، فلا يقع في جواب سؤال. فلذلك إذا سئل عن كلي واحد فقيل: ما الإنسان؟ ما الإنسان؟ هنا سئل عن كلي واحد لا يشاركه غيره في حقيقته، قالوا: هذا ليس داخلا هنا، هذا يجاب عنه بالحد التام. إذا كان المسؤول عنه بما، وكان كليا واحدا غير متعدد، كليا واحدا لا يشاركه غيره في حقيقته، فيقال يجاب عنه بالحد التام. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ما الاسم؟ المسؤول عنه كلي واحد. ما الاسم؟ تقول كلمة دلت على معنى إلى آخر. ما الفعل؟ ما الحرف؟ ما العام؟ ما الخاص؟ من كل الحدود، كل الحدود إذا سئل عنها بما وكانت كليا واحدا، لأن العام هذا كلي، لا يمنع تعاقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، له أفراد، إن الذين آمنوا عام، والمطلقات عام إلى آخره، إن الإنسان لفي خسر عام، هذه أفراد. إذن نقول هو عام. إذا سئل ما العام نقول يجاب بالحد التام. ما الاسم؟ يجاب بالحد التام. إذن يجاب بالحد التام متى؟ إذا سئلت عن كلي واحد، هذا الكلي مختص بحقيقة لا يشاركه غيرها فيه. وإذا سئلت عن جزئي كزيد أو صنف. الصنف يقولون ما اتفق من أفراد نوعه. الإنسان له أفراد، قد بعض الأفراد تتفق في نوع كالرومي والزنجي مثلا، قالوا هذه أفراد للإنسان اتفقت في صفة معينة. إذا سئل عن الصنف أو سئل عن الجزء كزيد واحد، أو سئل عن عدد متفقين في الحقيقة، هذه ثلاثة أشياء يجاب بالنوع، يجاب به بالنوع. فإذا قيل ما زيد تقول إنسان، إنسان هذا نوع باعتبار الحيوان، لأن الحيوان إنسان وغيره حيوان، إنسان وغير إنسان. إذن الإنسان باعتبار الحيوان هذا نوع إضافي، وباعتباره في نفسه ما تحته هذا يسمى نوعا ولا يسمى جنسا. يسمى نوعا لماذا؟ لأنه يصدق على على عدد متفق في الحقيقة. زيد وعمر وخالد كل منهما إنسان، كل منهم إنسان. هذه زيد وعمر الأفراد متفقة في حقيقة واحدة وهي الحيوانية والناطقية، باختلاف أو بقطع النظر عن التشخص. يعني شخص زيد غير شخص عمر، هل نقول مختلفون؟ نقول لا، هذا العرض ليس داخلا في الذاتيات، وإنما العبرة بماذا؟ بالجنس والفصل. وجميع الأفراد الذي يصدق عليها لفظ إنسان مستوية في هذا الحد الذي هو جنس حيوان ناطق. إن سئل عن جزئي كزيد، أو عن صنف كزنجي ورومي، أو سئل عن عدد متفقين في الحقيقة، هذه ثلاثة الأشياء تجاب بالنوع، تجاب بالنوع، الجواب يقع بالنوع. إن سئل عن عدد مختلفين في الحقائق، مختلفين في الحقائق يعني حقيقة هذا الفرد مغايرة لحقيقة هذا الفرد، فيجاب حينئذ بالجنس. فإذا قيل ما الإنسان والفرس والطائر تقول حيوان، أجبت بالجنس، لأنه هو القدر المشترك بينها. حقيقة الإنسان مغايرة لحقيقة الفرس، وحقيقة الإنسان والفرس مغايرة لحقيقة الطائر، كل منها له حقيقة مغايرة لحقيقة الفرد الآخر، إلا أنها تشترك في جنس واحد وهو الحيوان، وهو الحيوان. هذا إن سئل عن ماذا؟ عن عدد مختلفين في الحقيقة. إن سئل عما يميز المسؤول عنه، ووقع السؤال بأي شيء هو في ذاته، بهذا القيد في ذاته، أي شيء هو في ذاته، يجاب بماذا؟ بالفصل. فإذا قيل ما مميز الإنسان، أي شيء هو في ذاته، ما الذي ميز الإنسان عن الفرس؟ الإنسان حيوان والفرس حيوان، ما الذي ميز الإنسان عن الفرس؟ ناطق. إذن الفصل هذا ناطق هو المميز، أي شيء هو في ذاته، في ذاته هذا حال كونه مندرجا في ذاته، يعني جزءا من الماهية، فيجاب حينئذ بالفصل. إذا سئل عن مميز الإنسان، أي شيء هو في عرضه، في عرضه هذا قيد تعلم به الجواب، أي حال كونه مندرجا في عرضه، فيجاب حينئذ بالخاصة، بالخاصة. إن عين السؤال عن المميز بالذات يجاب بالفصل، وإذا عين في السؤال المميز للذات بالعرض في عرضه يجاب بالخاصة. إذا أطلق أي شيء هو، فعينئذ لك أن تجيب بالفصل ولك أن تجيب بالخاصة، أنت مخير. لماذا؟ لأن المقصود من السؤال مطلق التمييز، مطلق التمييز. هذه تنبيهات على نوع الأسئلة عند المناطق، إما أن يكون بما وإما أن يكون بأي. بما يسأل بها عن الحقائق، وأي يسأل بها عما يميز الشيء عن غيره، عما يميز الشيء عن غيره. يجاب السؤال بما بواحد من ثلاثة أمور: بالحد إذا كان الكل واحدا، بالجنس أو بالفصل. هذه ثلاثة أشياء. إذن المسؤول بما يجاب عنه بواحد من ثلاثة أمور: إما بالحد، وإما بالجنس، وإما بالفصل، بالنوع عفوا. نعم بالنوع، هذه أمور تلتبس مباشرة بالنوع. الثاني أن يكون المسؤول عنه ما يميز الشيء عن غيره، وهذا السؤال يكون بأي، ويجاب عنه بالفصل وبالخاصة. بالفصل والخاصة، العرض الخاص، هذان شيئان. متى يجاب بالنوع؟ في ثلاثة مواضع: إذا سئل عن جزئي كزيد، قيل ما زيد، تجيب بالنوع، تقول إنسان، إنسان هذا نوع. أو سئل عن صنف، ما الزنجي، تجيب بالنوع إنسان. أو سئل عن عدد كثير متفقين في الحقيقة، زيد، عمرو، بكر، ما زيد وبكر وعمرو، تجيب بماذا؟ بالنوع. فإذا قيل ما زيد وبكر وعمرو والزنجي والرومي، ماذا تجيب؟ إنسان، إنسان، لو شرك بينها. لو سئل عن أي شيء هو في ذاته، تجيب بماذا؟ بالخاصة، بالخاصة، بالفصل. لو سئل أي شيء هو في عرضه، تجيب بالخاص. أي شيء هو، بالخاصة أو بالفصل. لماذا؟ لأن السؤال مطلق، والمراد عندئذ مطلق التمييز، مطلق التمييز. وإذا سئلت عن كلي واحد بالحد، يكون بالحد. وهذا الذي يقع في الفنون، يعرفون المنطق، ما المنطق، ما التصور، ما التصديق، إلى آخره. هذه يجاب عنها بالحدود. جنس، إذن جنس حده ما صدق في جواب ما هو. عرفنا جواب ما هو يسأل به عن الذاتيات، جواب ما هو يسأل به عن الذاتيات. ما صدق، ما اسم موصول بمعنى الذي، ويصدق على الكلي، يعني كلي صدق في جواب ما هو كلي. حينئذ يكون الكلي جنسا، يدخل فيه كليات الخمس. ما صدق، ما كلي شامل لجميع الكليات: الجنس والفصل والعرض والنوع والخاصة. صدق، ما معنى صدق؟ يعني حمل صدق، هذا يعبر عنه يقال، يعني يحمل. سبق أن بعضهم ضبط الكلي بأنه ما لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة. والمراد بحمل المواطأة هنا حملة بدون واسطة، بنفسه، يعني بدون واسطة اشتقاق ولا إضافة. فيقال زيد إنسان، إنسان هذا كل، صدق على أفراده، يحمل عليه، يعني يجعل الكلي محمولا، يجعل خبرا. زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، محمد إنسان، هذا نقول كلي، لأنه حمل على أفراده حمل مواطأة بنفسه بدون واسطة ولا اشتقاق. ما صدق، يعني ما يقال وما يحمل وما يذكر في جواب، في جواب. إذن يقع في جواب قولنا ما صدق كلي، ما أو ما صدق شمل جميع الكليات في جواب. إذن يقع في جواب، ما الذي لا يقع في جواب؟ العرض العام. أحسن. إذن خرج بقوله في جواب الذي هو المضاف بقطع النظر عن إضافته لما، خرج به العرض العام، هذا واحد خرج. جواب ما هو، ما هو، ما الذي خرج؟ الخاصة و بس والفصل. أحسنت، خرج الخاصة والفصل، إذن ثلاثة أشياء خرجت في قوله ما صدق في جواب ما هو، خرج ثلاثة أشياء: العرض العام لأنه لا يقع في جواب أصلا، والخاصة والفصل لأنها لا تقع في جواب ما هو بل تقع في جواب أي شيء هو. ماذا بقي معنا؟ النوع. النوع ما صدق في جواب ما هو، ها إيش الحد؟ على أفراد مختلفين في الحقيقة. إذن الجنس الذي أردنا أن نحده له أفراد، هذه الأفراد كثيرة كثيرة، وكثيرة هذا يقولون فيه تسامح. لماذا؟ لأنه جمع كثير، وأقل الكثير ثلاثة، وعندنا الجنس هنا يصدق على اثنين فصاعدا. إذن المراد بقوله على كثيرين ما يشمل اثنين فصاعدا. فإذا قيل ما الإنسان والفرس، تجيب بماذا؟ بالحيوان، وإن كان اثنين فصاعدا، سواء كان في السؤال أو في نفس الواقع، سواء كان في السؤال أو في نفس الواقع، لأن الجواب يطابق السؤال، هذا الأصل. إذن في جواب ما هو على كثيرين، نقول هذا ليس على ظاهره. لماذا؟ لأننا لو حملناه على ظاهره لجعلنا الجواب بالجنس على ثلاثة فأكثر، لأن أقل الكثير ثلاثة، ثم قال كثيرين بياء ونون، هذا من باب الغلبة، من باب الغلبة، لأنه كثيرين جمع عاقل أو لما لا يعقل، جمع عاقل. ولماذا تترددون؟ يعني ليش التردد؟ كثيرين هذا جمع لما يعقل، كيف فرس وحيوان؟ وما في الإنسان هو الذي يعقل؟ نقول ما الإنسان والفرس والطائر والبغل إلى آخره، نقول هذا ما بالغلبة تشريفا للعاقل، تشريفا للعاقل. إذن على كثيرين هذا ليس على ظاهره، وإنما يشمل اثنين فصاعدا مختلفين في الحقيقة. هذا أخرج النوع، لأن النوع يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة، حقيقتهم واحدة، زيد وعمر وبكر حقيقتهم واحدة، أما إنسان وفرس وبغل وطائر هذه حقائقها مختلفة. إذن هذا هو حقيقة الجنس، ما صدق في جواب ما هو، ها في جواب ما هو على أفراد أو على كثيرين مختلفين في الحقيقة أو بالحقيقة، فما على حقائق تختلف أنواعها بالجنس عنهم يعرف. فما كلي على حقائق فما على حقائق تختلف، حقائق مختلفة، وحقائق هذا جمع وأقله ثلاثة، أنواعها يعني تختلف أنواعها بالجنس عنهم يعني عن مناطق يعرف، هذا هو حقيقة الجنس. وإن شئت تقول كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، كلي هذا جنس يشمل كليات الخمس، مقول على كثيرين يعني محمول على كثيرين. أخرج أخرج ما الذي يقع في جواب كلي واحد، إذا سئل عن كلي واحد الحد، أخرج الحد، أخرج الحد، مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، أخرج النوع في جواب ما هو، أخرج العرض العام والفصل والخاصة. وبعضهم يقول الجنس، وهذا أسهل، الجنس هو جزء الماهية، جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، كالحيوان نقول الإنسان حيوان، حيوان هذا يصدق على الماهية التي هي إنسان وعلى غيرها الذي هو الفرس، إذن هو جزء الماهية الذي هو ماهية إنسان، لأنه حيوان ناطق، حيوان الجنس جزء منها يصدق على إنسان وعلى غير الإنسان. هذا الذي دائما نذكره في الحدود، اسم محد الاسم كلمة، نقول لا بد أن نأخذ ما هو أعم من المحدود. الحد كلمة، هذا جنس، والجنس علاقته بالمحدود العموم الخصوص المطلق. كل اسم كلمة وليس كل كلمة اسما. إذن لا بد أن يكون بين الحد وبين جنسه المأخوذ في الحد العموم الخصوص المطلق، وهذا هو حقيقة هذا التعريف. جزء الماهية كلمة، هذا جزء من الماهية، الصادق على الماهية، على الاسم وعلى غيرها، الفعل والحرف، الفعل والحرف. الإنسان مفهومه حيوان ناطق مدلوله حيوان، هذا جنس. ما حقيقة الجنس؟ جزء الماهية، هو حيوان ناطق جزء منها، الصادق عليها وعلى غيرها. واضح هذا؟ أي نعم. جنس وفصل، هذا هو النوع الثاني من الكليات الخمس. وفصل قيل سمي فصلا لأنه يفصل النوع المشارك له تحت جنسه. فصل إيش إعرابه؟ جنس وفصل، كيف يأتي بدل؟ والثاني فصل، أحسن، خبر لمبتدأ، كل هذه مبتدأات، أخبار لمبتدأات محذوفة، أولها جنس وثانيها فصل. فصل هذا خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. ما حقيقة الفصل؟ ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته، ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته، هذا هو الفصل. أي شيء هو في ذاته، لا الفصل ذاك النوع، الفصل هذا يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، والخاصة تقع في جواب أي شيء هو في عرضه، والنوع يقع في جواب ما هو. جواب ما هو ثلاثة أشياء، الحد والجنس والنوع، جواب ما هو. إذن ما حقيقة الفصل؟ نقول ما صدق في جواب أي شيء هو، في جواب أي شيء هو في ذاته. ما نقول اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على الكلي الشامل للكليات الخمس، فهو جنس. إذن يشمل الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاص، خمسة أشياء. فنريد الاحترازات. ما صدق في جواب، ها جواب ماذا أخرج؟ كلها قسها على ما سبق، جواب أخرج العرض العام. لماذا؟ لأن العرض العام لا يقع في جواب أصلا. لماذا لا يقع في جواب أصلا؟ خارج عن الذات ولا يميز، خارج عن الذات فلا يقع في جواب ما هو، وليس تمام الذات فيقع جواب ما هو كالنوع، وليس مميزا للذات فيقع في جواب أي شيء هو في عرضه، فحينئذ ليس له سؤال، ليس له سؤال عند المناطق. وإن كان يسأل عنه في غير هذا المبحث، كيف زيد صحيح؟ صحيح هذا عرض عام، إذن كيف وقع في جواب السؤال؟ ها عند غير ما هو هذا. ما وأي، لا يكون السؤال عندهم إلا بهذا، ما وأي. كيف ليس سؤالا عند المناطق في هذا الموضع، فحينئذ كيف زيد صحيح مريض مثلا؟ نقول صحيح هذا يصدق على زيد وعلى غيره لا يميزه، هذا يوصف به حتى الحيوان، عنزة تكون صحيحة وتكون مريضة، فحينئذ لا يكون مميزا له عن غيره. فنقول هذا وقع في جواب العرض العام، وقع في جواب سؤال، ولكنه ليس من مباحث المناطق، ومباحث المناطق مختصة الأسئلة عندهم بما وأي. ما صدق في جوابي، خرج العرض العام. أي شيء، أي شيء خرج الجنس والنوع. ماذا بقي؟ الخاصة. أي شيء هو في ذاته. أخرج الخاص، أخرج الخاصة. وبعضهم يعبر بأنه الفصل جزء الماهية، جزء الماهية الصادق في جواب أي شيء هو في ذاته. جزء الماهية ليس كل الماهية حتى يكون نوعا، جزء الماهية الصادق في جواب أي شيء هو في ذاته. يقال فيه ما قيل في السابق: جنس وفصل عرض. عرض هنا أطلق عرض، والأصل أن يقول عرض عام. فصل، والفصل جزء الذات، والفصل جزء الذات. نعم، عرض عام، حذف النعت. وما من المنعوت والنعت عقد يجوز حذفه، وفي النعت يقل. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه. هنا عرض عام لأنه مشهور عند المناطق أن العرض إذا أطلق انصرف إلى العام، والعرض الخاص لا يعبرون عنه بالعرض الخاص، وإنما في مقام التعليم فقط، وإلا يقال فيه الخاصة بالتشديد والتاء، الخاصة، هذا هو العرض الخاص. والعرض إذا أطلق انصرف إلى العرض العام. ما حقيقة العرض العام؟ هو الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. الكلي هذا جنس يشمل جميع الكليات الخمس. الخارج عن الماهية، الخارج عن الماهية. أخرج الجنس والفصل والنوع، لأن الجنس والفصل جزء الماهية ليس خارجا عنها، والنوع تمام الماهية. الصادق عليها من شارك الخاصة، وعلى غيرها أخرج الخاصة، كالماشي والمتحرك والمتنفس، هذه أعراض للإنسان لكنها ليست مختصة به. فحينئذ نقول الماشي هذا لا يختص به الإنسان. يصدق الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها، الماشي يصدق على الإنسان، وعلى غيرها كالحيوان الفرس، كالفرس ونحوه. عرض نوع، أي ونوع وثاء ورابعها نوع، والنوع عندهم ما صدق في جواب ما هو، ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة. ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة. ما اسم موصول بمعنى الذي، كلي شامل للكليات الخمس. ما صدق في جواب، خرج العرض العام. في جواب ما هو خرج الفصل والخاص. ها ماذا بقي؟ النوع و والجنس، النوع والجنس. على كثيرين متفقين بالحقيقة، يعني حقائقهم متفقة لا مختلفة. هذا الفرق بين النوع والجنس، كلاهما ما صدق على، ما صدق في جواب ما هو، إلا أن الجنس على حقائق مختلفة والنوع على حقائق متفقة. زيد وعمر وبكر، ما زيد وبكر وعمر إنسان، إنسان هذا نوع، وقع في جواب ما هو وصدق على كثيرين، إلا أنها متفقة في الحقيقة. لكن الكثرة هنا ليست مرادة أيضا، لأنه يصدق على الواحد أيضا وعلى الاثنين. فإذا قيل ما زيد حيوان ناطق أو إنسان، تعبر عنه ب، تعبر عنه ب بالنوع، يعني تجيب السؤال بالنوع. ما زيد وبكر إنسان، ما زيد وبكر وعمر، تقول إنسان، تقول إنسان. هذا من الفوارق بين الجنس والنوع، أن الجنس على حقائق مختلفة والنوع على حقائق متفقة. الجنس لا يقع إلا في جواب عن حقائق كثيرة أقلها اثنان فصاعدا. النوع يصدق على الحقيقة الواحدة أيضا، يصدق على الحقيقة الواحدة. على كثيرين أيضا خرج به الحد، خرج به الحد. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. نوع وخاص، وخاص أي وخامسها خاصة، حذف التاء هنا لي ترخيما، نقول من هذا من باب الترخيم، ها من باب الترخيم، يعني قد يرخم في غير الندى من باب الضرورة. هنا رخم بجهتين: أولا حذفت منه التاء، وثانيا خففت صاده، وإلا في الأصل هي خاصة بالتشديد، هنا خاص في تخفيف الصاد، حذفت إحدى الصادين وحذفت التاء، هذا يسمى ترخيما. ولاضطرار رخموا دون ندى، ما للنداء يصلح نحو أحمد. ولاضطرار رخموا دون ندى، يعني دون الندى، وإن تشد ترخيما في حال الندى فاخصص به المالفة منفردا. وإذا ما حقيقة الخاصة؟ الخاصة عندهم الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها، الكلي الخارج عن الماهية الخاص بها. الكلي جنس يشمل الكليات الخمس، الخارج عن الماهية خرج الجنس والنوع والفصل، الخاص بها خرج العرض العام، أو إن شئت قل ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته، ما في عرضه حسن، ما صدق في جواب أي شيء هو في عرضه، ما كلي صدق في جواب أخرج العرض العام، أي شيء أخرج النوع والنوع والجنس الفصل، لا في عرضه أخرج الفصل، لأن الفصل يجاب في سؤال أي شيء هو في ذاته، هذا الفصل أي شيء هو في ذاته. ما هو؟ هذه ثلاثة أشياء لا تلتبس، ما هو ثلاثة أشياء: الحد والجنس والنوع، أي هذا الخاصة والفصل، الخاصة والفصل. إذن عرفنا الخاصة أنها ما صدق في جواب أي شيء هو في عرضه. ثم قال: وأول ثلاثة بلا شطر: جنس قريب أو بعيد أو وسط. وأول هذا مبتدا، وسوغ الابتداء به التفصيل. وأول ما هو أول؟ الجنس، هنا أراد أن يقسم لك الجنس. وأول ثلاثة بلا شطط، لا بشطط، بلا شطط يعني بلا زيادة، أي ولا نقص أيضا، هذا فيه اكتفاء، بلا شطط يعني بلا زيادة أيضا ولا نقص. جنس قريب يعني الجنس المسمى بالقريب، يسمى الجنس السافل، جنس قريب، وجنس بعيد، وجنس وسط أي متوسط. ما حد الجنس القريب؟ قالوا: هو ما فوقه جنس وليس تحته جنس، أدنى الأجناس، أدنى الأجناس، ما فوقه جنس وليس تحته جنس، بل تحته أنواع، بل تحته أنواع، كالحيوان. قالوا: الحيوان فوقه النامي، النامي يعني ما ينمو، يشمل الحيوان وغيره كالنبات، يشمل الحيوان وغيره. الحيوان بالنسبة للنامي فرد، أليس كذلك؟ النامي جنس والحيوان فرد من أفراده، وهو نوع، ولذلك يقسمون النوع إلى حقيقي وإضافي. الذي عرفناه هو النوع الحقيقي، والإضافي هو المندرج تحت جنس. فالحيوان باعتبار النامي نقول هذا نوع، وباعتبار الإنسان وغيره هو جنس. الحيوان جنس وفوقه جنس الذي هو النامي، هل تحت الحيوان جنس؟ حيوان، هل تحته جنس؟ الجواب لا. طيب إنسان، هذا يصدق على أفراد، ها؟ نوع بالنسبة للحال، لكن في نفسه يصدق على زيد وعمر، على أفراد كثيرين، هاي هو متفقة. الجنس يصدق على أفراد كثيرة مختلفة في الحقائق، أما النوع يصدق على أفراد متفقة في الحقائق. فإنسان يصدق على أفراد لكنها متفقة في الحقائق، حينئذ متفقة في الحقيقة، حينئذ لا يمكن أن يكون إنسان جنسا، لأن الجنس حقائق أفراده مختلفة وإنسان حقائق أفراده متحدة. فحينئذ الحيوان باعتبار النام هذا نوع، وباعتبار الإنسان وغيره كالفرس والطائر هذا جنس، هذا يسمى جنسا قريبا، الذي فوقه جنس وليس تحته جنس بل تحته أنواع، سمي جنسا قريبا لقربه من النوع، لقربه من النوع، ويسمى السافل أيضا أو بعيد، أو هذه للتقسيم، ويحتمل أنها بمعنى الباء بمعنى الواو. بعيد أي جنس بعيد، جنس بعيد، وهو ما لا فوقه جنس أو ما لا جنس فوقه وتحته أجناس، يسمى جنس الأجناس. وإثباتها هذا فيها نزاع، إثباتها فيها نزاع، شيخ الإسلام رحمه الله ما ترك لهم شاردة ولا واردة في هذه. جنس الأجناس والجنس العالي هو الذي لا جنس فوقه وتحته أجناس، يمثلون له بالجوهر، الجوهر هذا عندهم جنس الأجناس، الجوهر جنس الأجناس، لأن تحته الجسم المطلق ثم النامي ثم الحيوان، ليس فوق الجوهر جنس، ولهم اختلاف أو يختلفون في حد الجوهر، والمشهور أنه ما لا يقبل القسم، ما لا يقبل القسم، وبعضهم يعبر أنه ما يقوم بذاته. حينئذ الجوهر هذا جنس الأجناس، لأنه لا جنس فوقه وتحته أجناس كالجسم المطلق والنامي والحيوان، هذا يسمى الجنس البعيد لبعده عن النوع نسبيا. أو وسط يعني متوسط، وهو ما فوقه جنس وتحته جنس، مثل ماذا؟ مثل النامي، النامي هذا جنس، فوقه الجسم المطلق وتحته حيوان، هذا يسمى الجنس المتوسط، الجنس المتوسط، وهو ما فوقه جنس وتحته جنس، كالحيوان أو كالنامي باعتبار الجسم المطلق وباعتبار الحيوان، باعتبار الحيوان. إذن نأخذ من هذا أن الكليات أو الكل ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى واسطة، إلى ذاتي وإلى عرضي وإلى واسطة، والواسطة هذا على المشهور عندهم أن النوع ليس كليا، ليس ذاتيا ولا عرضيا. ثم الكليات الخمس تنقسم إلى الكليات التي تكون مبادئ الحدود، تنقسم بالاستقراء إلى خمسة: جنس وفصل وعرض ونوع وخاصة. هذه الخمسة منها اثنان ذاتيان بلا خلاف، واثنان عرضيان بلا خلاف، وواحد مختلف فيه. الذاتيان بلا خلاف الجنس والفصل، والعرضيان بلا خلاف العام، العرض العام والخاص، والفصل له تقسيمات والنوع له تقسيمات إن احتجنا إليها في المعرفات ذكرناها. ثم عرف أو قسم لك الجنس إلى ثلاثة لأنه يحتاج إليه، لأن الحدود لا تكون إلا بالجنس، الحد التام لا يكون إلا بالجنس القريب، أما الجنس البعيد والمتوسط فلا يصلح أن يؤخذ جنسا في الحد التام، فلذلك تعرض لها. وأول ثلاثة بلا شطط يعني بلا زيادة: جنس قريب، وهو ما لا جنس، ما فوقه جنس وليس تحته جنس بل تحته أنواع، وجنس بعيد وهو ما لا جنس فوقه وتحته أجناس، والجنس المتوسط وهو ما فوقه جنس وتحته جنس. ونقف على هذا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية.